أعطونا البلوغ يا شيخ. نعم نعم أعطونا البلوغ. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم درعي من ورائه فجعلني عن يمينه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن أنس رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت وغلام خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه واللفظ للبخاري. تمام. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويأتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه ولفظ للبخاري. تمام.